وذكر أهل العلم أن توقيته لهذا الميقات وأيضا لبعض المواقيت الأخرى التي لم تدخل في الإسلام ولما تبلغها الفتوح وفي في في في عهده عليه الصلاة والسلام أن ذلكم معجزة من معجزاته وآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه وقت لأهل العراق ذات عرق، والعراق في ذلك الوقت ما عرفت الإسلام، وقت لهم ذات عرق. فتوقيت لهذا الميقات فيه ماذا؟ آية من آيات النبوة، وأن العراق ستصبح بلد من بلاد الإسلام ومن بلاد المسلمين، وسيتحرك منها الحجاج والمعتمرين متجهين إلى بيت الله الحرام. فوقت لهم عليه الصلاة والسلام ذات عرق، وهذا التوقيت آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.